إيه الأمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، إيه الأمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد إنك رسول الله. إيه الأمل يا أحمد يوم الأمل يا أحمد يوم طلعت المشهد. ولا